إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة، وانفعنا يا رب العالمين بما نستمع ونقرأ. وهذا الدرس هذا مجلس من مجالس شرح كتاب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد العاملين به والداعين إليه والصابرين عليه. طيب، قال باب ما جاء في حماية المصطفى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم المتصلة إلى المؤلف رحمه الله، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم، أحسن الله. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. علاقة الكتاب أو علاقة هذا الباب بالكتاب أن معنى ذلك أن التوحيد أو من التوحيد سد كل وسيلة تؤدي إلى الشرك. وأما علاقة هذا الباب بالأبواب السابقة أن الأبواب السابقة كانت بالتحذير من الافتتان بالقبور، وهذا الباب جاء في السبب في ذلك، وهو حرصه صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته من الوقوع في فتنة القبور. وسد الذرائع مما جاءت الأدلة الكثيرة على مشروعية سد الذرائع، وهي تأتي في التوحيد من باب أولى. وأما الأدلة التي جاءت واستدل بها العلماء على مشروعية سد الذرائع أو العمل بسد الذرائع فكثيرة، ومنها قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ووجه الدلالة في هذه الآية أن في سب الآلهة والتحذير منها والتحذير من عبادتها وإبطال هذه الأصنام وهذه الآلهات، هذا أمر مشروع ومستحب. ولما كان سببا في سب الله سبحانه وتعالى فمنع الله سبحانه وتعالى أن يسبوا آلهتهم من أجل سدا لذريعة سب الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ووجه الدلالة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يقولوا كلمة في الأصل أنها لا إشكال فيها، ولكن لأن اليهود يلهون ألسنتهم بها وقصدهم بذلك شتم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الرعونة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعهم الله سبحانه وتعالى. وأما من السنة فذكروا ذلك أيضا أدلة كثيرة، ومن أشهرها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه أو والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل الرجل فيسب أباه، يسب أباه. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن جعل الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل لاعنا لأبويه، بمعنى أنه كان سببا في ذلك، وإن لم يقصد ذلك، وإن لم يقصد ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث أصل في سد الذرائع. قال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع. ومن الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أبي ابن أبي سلول ابن أبي سلول عبد الله بن أبي سلول ابن أبي سلول في قصة في معركة بني المصطلق، لما عاد من العاد إلى المدينة فاعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأ عليه، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة: نقتله يا رسول الله؟ قال: دعه حتى أو لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، مع أنه قد نطق بالكفر وأظهر وحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني وشره ظاهر وبين، وأتاه نص ووحي من الله سبحانه وتعالى يثبت كفره ويثبت مقالة هذه الكفرية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مصلحة ألا ينفر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تتخذ هذه ذريعة فيحمل هذا الفعل ويزاد عليه فيقال إن محمدا يقتل أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لهذه المصلحة، سدا لهذه الذريعة. وهذا فيه يعني فوائد على أن الإنسان يجب عليه أن يعني لا يصدر عنه، وأن في كل أفعاله عليه أن يتأمل ويعرف المصالح والمفاسد. ودل على العمل بسد الذرائع إجماع الصحابة، إجماع إضافة إلى هذه الأدلة المتكاثرة، إجماع الصحابة على العمل بسد الذرائع في جميع الأحكام، سواء كان في جميع الأحكام، ومن باب أولى ما يتعلق بالتوحيد. وقع الإجماع على ذلك من الصحابة، ومما استدل به ابن قدامة في المغني ذكر إجماع الصحابة كما تعلمون المغني، فذكر مسائل، ومنها قال: توريث، مسألة توريث المطلقة المبتوتة في مرض الموت إذا اتهم بقصد حرمانها من الإرث والميراث. وقد وقع الإجماع في قصة عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث الراشد للنورين، أنه في قصة تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وهذه ورثها عثمان، مع أن لأن زوجها طلقها في مرضه فورثها واشتهرت هذه القصة في الصحابة، ولم ينكر أحد من الصحابة. هو من أقوى أنواع الإجماع، من أقوى أنواع الإجماع، وهذا هو من الإجماعات المعروفة عند طيب. ويتأكد الإجماع أو يتأكد العمل بسد الذرائع إذا كان متعلقا بالتوحيد، وإذا كان في باب حماية التوحيد وحماية جناب التوحيد يتأكد تأكيدا عظيما لدلالة الأحاديث الكثيرة، ومنها ما جاء في هذا الباب. وإلا فإن الأحاديث كثيرة كنهيهم عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء، ونهي عن الحلف بغير الله، وأن يقال كلمة لو، وكذلك ما شاء الله وشئت، والجلوس على المقابر، والصلاة عند المقابر، والعبادة عند المقابر، وأدلة كثيرة جدا كلها تدل على، والصلاة وقت النهي، لأن المشركين كانوا يسجدون في هذه في هذا للشمس، وأدلة كثيرة جدا كلها تدل على سد الذرائع أنه يعمل به في التوحيد أو لا من غيره. ولذلك القاعدة المعروفة التي سبق وأن كررناها أكثر من مرة، وهي بعنوان سد الذرائع حماية للتوحيد أو لا من غيره، سد الذرائع حماية للتوحيد أو لا من غيره، بمعنى أن الشريعة قد أتت كما ذكرنا في قصة المطلقة، توريث المطلقة المبتوتة، وكما جاءت أيضا في منع الوقوع في الحرام كالكبائر وسب الوالدين، سب الرجل للرجل الآخر لوالديه، وكذلك في منعه للجمع بين الأختين. كل هذه جاءت في غير التوحيد، وهي في منع الوقوع في الكبائر، منع الوقوع في الكبائر. فسد الذرائع لمنع الشرك أولى، سد الذرائع لمنع الشرك أولى. وكذلك جاء سد الذرائع بعد التوحيد يكون في البدع، يكون في منع البدع، ثم تأتي مرتبة منع المحرمات والكبائر. واشتهر الإمام مالك في سده للذرائع، وأحيانا يمنع المباح من خوفا من الاستدامة في الفعل، هذا في الاستدامة في الفعل المباح، وقد يكون مشروعا، قد يكون مشروعا، وهو من باب حرصه وحمايته للبدع من البدع، حمايته من البدع، والبدع مرتبة وسطى بين التوحيد والكبائر والمحرمات والحرام. ولذلك قال ابن أبي كف في حاكيا مذهب الإمام مالك: وسد الذرائع وسد أبواب أنواع ذرائع الفساد فمالك له ذي اعتماد. فهذا الباب جاء في سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، موصلة إلى الشرك، وحامية للتوحيد. نعم. قال وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. وجه الدلالة من هذه الآية أن المصنف رحمه الله قال، يعني أورد هذه الآية لبيان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص، لأن جاء في نسخ أخرى إكمال الآية: عزيز عليه، يعني حريص عليكم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، ومن حرصه أن دل أمته أولا على التوحيد، وحذرهم من الشرك، وبالغ في منع الوقوع في سد الذرائع حماية للتوحيد، وحرصا على الأمة، وهو رؤوف، عزيز عليكم ما عنيتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، ومن الرحمة والرأفة بالأمة أن يرشدهم على ما ينجيهم من النار، وهذه قمة الرحمة والرأفة بالأمة إن كان يعني هذه رحمة عظيمة. وصلى الله عليه وسلم. نعم، عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم، هذا الحديث هذا الحديث أيضا فيه دلالة عظيمة في هذا الباب، ووجه الدلالة واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوسيلة: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون الزيارة، ولا تجعلوا، لأن تكرير الزيارة ليس يعني كون أن يعني فعل كرر الزيارة لا ليس فيه، إن كان يعني خاليا من الشركيات لا ليس هو من باب الشرك، وإنما يكون مخالفة، ويعني وقوع في مخالفة للسنة أو وقوع يعني بإحداث، لكن ليس من الشرك الأكبر، لا شك في ذلك، لكنه منع هنا دلالة الحديث أنه يمنع، والغاية هو سد الذرائع من حماية للتوحيد وسدا لذريعة الشرك أو وسيلة سد لوسيلة الشرك. قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا فيه دليل على أن القبور ليست محلا للعبادة ولا للصلاة. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بمعنى صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور هي التي لا يكون فيها عبادة ولا يكون فيها صلاة، ولذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم تتركون الصلاة فيها والتعبد ونحو ذلك. ففيه دلالة على أن القبور ليست محلا للصلاة والعبادة، ولكن نسأل الله العفو والسلامة تحول عند كثير من الناس إلى أنواع من الشعائر التعبدية عند هذه القبور، وتجدونهم يعني يأتون مثلا يأتون إلى المدينة هنا، ثم يجعلون هذه القبور البقيع مثلا ويكررون زيارتها يعني إن حصل يعني مرارا أو في اليوم مرة مرتين، وهذا يعني هذا لم يأمر به الشرع. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى تكرار الزيارة وإعادة الزيارة مرارا، وهذا هو موضع الشاهد. وأيضا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيؤكد أن السنة أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعيدا، فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الأخرى قد وكل ملائكة سيارة ينقلون السلام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبقا ذكرنا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو وهذا تلاحظون أن العلة هنا أن الهدف أنهم يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته العظيمة عند أمته، ورفعا لحرج على أمته، فإن يكفي الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعيدا عن بيته أو عن قبره، فإن السنة أن يسلم، ولا يحتاج الأمر أن يشقي نفسه ويكلف نفسه في فيأتي ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يسمع يعني لا يصله السلام، لا، أن الله سبحانه وتعالى توكل في ذلك، وهذا فيه أيضا يعني حماية إلى التوحيد وسدا للذرائع الموصلة إلى الشرك. وهذا الحديث جاء أيضا يعني في رواية أخرى كما هو عند أحمد وغيره أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا. فهنا أيضا وهنا في الحديث حديث وكلهما من حديث أبي هريرة، هنا قال ولا تجعلوا قبري عيدا، وفي حديث في رواية عند أحمد اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو بإسناد حسن جيد، وهو بإسناد جيد. اللهم لا تجعل قبري وثنا، ولعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي بمعنى أنهم جعلوها مساجد أو مكان للعبادة، عبادة الله، ليس أيضا ليس أنهم يعبدون صاحب القبر، ومع ذلك وردهم اللعن ومنع الله سبحانه وتعالى من أداء العبادة عند القبور حماية للتوحيد، حماية للتوحيد. ودع الله سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا أن يعبد من دون الله، فأجاب الله دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. طيب نعم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختار. نعم، هذا الحديث وهو حديث مسلسل من آل البيت، وهو صحيح بالشواهد، بالطرق الأخرى والشواهد، وهو حديث عظيم، وفيه حجة على من اتخذ آل البيت أوثانا وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وجه الدلالة أيضا واضح من الحديث أن جاء أن الرجل جاء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه علي بن الحسين رضي الله عنه وقال له ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي، وهذا علي بن الحسين ابن علي زين العابدين، وقال له لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وفي رواية عند البزار وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيثما كنتم. أيضا الحديث هذا واضح كما سبق الكلام عنه قبل قليل، وفيه التحذير من الاتيان إلى القبر وأداء العبادة، وفيه حث على أداء العبادة في الخلوات وفي البيت، لأن العبادة كلما كانت كان فيها مظهر الإخلاص ظاهر، كلما كانت هذه العبادة أرجى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. فكلما أخفى الإنسان عبادته كلما قرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننبه ما يظهر في هذه الأيام منذ فترة أن كثيرا من الناس يعني يكثرون من التصوير في أثناء العبادات كالحج والصلاة وصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو العمرة والحج، هذا من الأخطاء ويعني التي يعني قد يفسد فيها القلب ويدخل فيها الرياء. والواجب على الإنسان أن يعني يراقب قلبه ويراقب عبادته، فكلما كانت العبادة خفية بينك وبين الله كلما كان أثرها عظيم وتأثيرها على القلب يعني وإيمان القلب عظيم. فيحرص الإنسان على هذا الأمر ويجتنب مثل هذه الأمور التي قد تخدش في تخدش التوحيد. وكما قال ابن القيم التوحيد وأثره قال كالمرآة يؤثر فيه أدنى يعني لمس أو نحو ذلك. فيحرص الإنسان على أداء التجرد في العبادة لله سبحانه وتعالى مع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من يعني بطلان هذه العبادة أو في أقل أحوالها إفسادها يعني أو إنقاصها. نعم. قال نعم فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. طيب أعد معليش، عفوا. تفسير آية براءة. تفسير آية براءة، نعم، اللي هي قال قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أنه الشاهد منها أنه لما وصف الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، دل ذلك على أنه قد بين يعني جاءكم رسول، أي رسول جاءكم يبين لكم التوحيد ويحذركم من الشرك ويحذركم من الشرك ومن تحذيره للشرك، أنه بين يعني أو سد الذرائع الموصلة إليه. والمقصود بقوله تفسير الآية أي دلالتها على الموضع المراد والمعين الذي يتكلم فيه، وهي كما سبق واضح. نعم. قال المصنف الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد. نعم. ذكر حرصه. نعم. هذا وهذا إبعاده أمته من عن هذا غاية البعد. الحما اللي هو حما المكان الذي يعني يحمي الشيء والحاجز، ولذلك حما يعني حما الإبل أو إبل الصدقة، بمعنى أنها لا تشرد ولا يختلط فيها غيرها من الإبل. وهذا فيه يعني في هذه المسألة يعني فيه يعني يبين حرصه على هداية الأمة ورأفته بهم بإبعادهم عن الشرك وسد جميع الوسائل الموصلة إليه، وهي تؤخذ من قوله كما سبق معنا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. وكما قلت لكم الحما هو جانب الشيء، وقد أبعد أمته، لأن الحما اللي يقرب منها يعني يكون يعني قريب من أنه يخرج، ولذلك يبعدهم عن الرعاة الذين يكونون رعاة على الإبل، إبل الصدقات أو إبل المحمية، هذه يحاولون أن يبعدونها عن الحما أو الجوانب، جوانب الشيء، لكي لا تشرد وتخرج عن ما كان الحما. والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد أمته عن الشرك ببيانه للوسائل وأسباب الوقوع في الشرك وهو أيضا حما التوحيد، حما التوحيد بذلك. نعم. نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. ذكرت في شيء. ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. هي هذه كما في قوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو حريص على وصول الخير لهذه الأمة، وحريص على الخير لهذه الأمة في أمور الدنيا والأمور الأخروية، فيبعدنا عن أسباب الشرك ويبعدنا ويخبرنا عن أسباب الوقوع في الحرام والكبائر والبدع، وهذا حرصه عام وخاص بهذه الأمة، بقوله رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، هو كما في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم تجعلوا قبري عيدا، قوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص، أي أنه نهى عن زيارة قبره إذا كان على خلاف الزيارة المشروعة، كمن يشد الرحل لزيارته أو يتخذه عيدا. فالوجه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجعله عيدا مكانيا، بأن يؤتى إليه وأن يأتي إليه ويجتمع عنده في زمان معين أو في فترات محددة، وإنما يعني المسألة فيها يعني إذا أراد أن يزور زار إن تيسر له ذلك. نهيه عن الإكثار من الزيارة، قوله نعم نهي عن زيارة القبور مع أن زيارته أي أن يعني زيارته من أفضل الأعمال، كما قلنا زيارة قبر النبي من أفضل من جنسي يعني، فزيارتها يعني لأن فيها سلام عليه وحقه أعظم من غيره، وحقه أعظم من غيره، أعظم من حق الوالدين، وأعظم بل أعظم من حق يعني الإنسان نفسه. وكذلك يعني كذلك من حيث التذكير بالآخرة، فلا فرق بين قبره وقبر غيره، أي أن زيارة القبور على وجه المشروع سنة، وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل، وقبره صلى الله عليه وسلم منها، وليس معنى يعني أنها أفضل الأعمال مطلقا. فزيارة القبور يعني تكون على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم قصده يعني أفضل قبر على وجه الأرض لا شك في ذلك، وأفضل من غيره من قبور غيره. فالفضل راجع إلى العمل وهو زيارة قبره، إلى العمل، ولا يختص هذا به، بل هو وغيره من الموتى تشرع زيارة قبورهم تذكرا للآخرة، تذكرا للآخرة، كما جاء بيان ذلك، بيان هذه العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، إنها تذكركم الآخرة. فالقصد من زيارة القبور يعني التي والمنفعة التي تحصل للإنسان أن يعني تذكره الآخرة، تذكره الآخرة. فزيارة القبور فيها يعني تذكير، وفيها أيضا توحيد، إظهار يعني الإنسان إذا تذكر الآخرة فإنه سيخشى الله، وإذا خشي الله هذا نوع من أنواع التوحيد والعبادة القلبية، فإنه سيخشى الله وسيعمل للآخرة، وهذا يعني أمر محمود. نعم. قال خامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم، لقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، أي يعني لا تترددوا وتكثروا الزيارة كالعيد الذي يعني يتكرر ويعتاد إلى يعتاد مجيئه، لأن تكثير الزيارة يصير العبد يصير القبر عيدا، فالعيد هو الذي الشيء الذي يعاد ويتردد عليه أو إليه. نعم. حثه على النافلة في البيت، أي بقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذه أي لا بمعنى أن فيه دلالة على أن القبور ليست محلا للعبادة وليست مكان للعبادة، وفي نفس الوقت لا تعطلوها، لا تعطلوا بيوتكم من العبادة والصلاة. أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، أي من الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لكونه يعني جعل البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة. تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. أيوة، لأنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري ولا تجعلوا بيوتكم ولا تجعلوا لا تجعلوا قبري عيدا، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التردد وإكثار المجيء إلى قبره، فقد يأتي تساؤل، يعني كأن فيه كلام محذوف، كأن فيه كلام محذوف، فقد يأتي قائل يعني بمعنى يقول إنما يرد على هذا النهي، فيقول أنا أريد أن أسلم أو أصلي أو أريد أن أتردد إلى وأجعل هذا القبر عيدا لأنني أريد أن أردد الصلاة عليه، أو أريد أن أسلم عليه وأصلي عليه وأنا أريد الأجر. فأجاب، فكأنه أجاب، فأجاب بأن الصلاة والسلام تبلغه، لا تأتي، فابقى مكانك، وفي أي مكان إذا كنت تريد أن تسلم علي أو تصلي علي فإنها ستبلغني. فكأن الكلام فيه حذف، وهنا إجابة، وهنا إجابة لقوله لا فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني، فلا حاجة إلى أن تتعب نفسك وأن تأتي، فأنت تريد الأجر فسيأتيك الأجر أينما كنت، فلا تأتي. وهذا كله من إيش؟ من حماية التوحيد وسدا للذرائع. فكونه نهى أن يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان المسلم أو كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى القبر ويسلم، وإنما يكفيه أن يسلم في المكان الذي هو فيه وإن كان في أقاصي الأرض. نعم. كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي لقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وأي بتبلغه الصلاة وسلام المصلين والملائكة تبلغه بذلك. فعرض العمل عليه مختص بالصلاة والسلام عليه ودون سائر الأعمال، فإن الذي يعرض عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء في ما ورد في في في في في في في الحديث. وأما في أنها تعرض عليه أعمال المسلمين والناس فهذا لم يثبت فيه شيء ولا يثبت فيه شيء. فالعرض الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال هو ما ورد في هذا الدليل، هو فقط في السلام والصلاة عليه، وأما غير ذلك فلم يرد ولم يثبت في ذلك، ولم يثبت في ذلك. ومن أثبت ذلك فقد يعني أحدث وأتى بشيء لم يرد، وهذا يعني فيه مفسدة عظيمة وشر عظيم، وقد يعني وهذا فيه قد يكون يعني أن يعني فيه شر، وباب قد يفتح باب شر ويكون سبب ووسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. وبهذا خلاص انتهت، وبهذا ننتهي من المسائل، وأعتذر إليكم لأن عندي شغل، ولكن قلنا نأخذ هذا الباب، وقليل دائم خير من كثير منقطع، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله، ونحاول نعوض إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.